الكفر والفسوق والعصيان. إلهنا إلهنا وفقنا فيه لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج، وحقق الآمال وحقق الآمال، وافتح لنا فيه أبواب الجنان، وأغلق لنا فيه أبواب النيران، وأغلق لنا فيه أبواب النيران، ووفقنا فيه لقراءة وتدبر القرآن. اللهم لا تجعل فيه للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة لنا واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا. اللهم ارزقنا فيه فضل ليلة القدر، وانقلنا فيه من العسر إلى اليسر. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الشهر الفضيل، نعوذ بك من كل ذنب يحبس رزقنا أو يحجب مسألتنا أو يبطل صومنا، واغفر لنا في هذه الليلة، وأعطنا وأعطنا وأعطنا. ونسألك اللهم كل خير أنزلته في هذا الشهر الكريم، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. إلهنا إلهنا يا الله يا الله، نسألك لكل نفس مسلمة تاقت واشتاقت لإدراك وصيام هذا الشهر الكريم، فحال الموت بينها وبين ذلك، اللهم يا مولانا يا مولانا ويا غاية رغبتنا، اللهم اجعلها نفسا في أعلى عليين، اللهم اجعلها نفسا في أعلى عليين، واكتب لها أجر الصيام والقيام، فإنك أنت الكريم، وخص من ذلك والدينا، وخص من ذلك والدينا وأهلينا يا رب العالمين. إلهنا حرم هذا الجمع على النار رجالا ونساء، شيبا وشبانا. إلهنا كما اجتمعوا في هذا الجامع من أجلك وابتغاء مرضاتك، اللهم حرم وجوههم على النار، فرج لهم يا ربنا كل هم، اكشف عنهم يا ربنا كل غم، حقق يا خير من صلى وصام وأحسن القيام، وعلى زوجاته الطاهرات وأصحابه الكرام، فإنك أنت السلام ومنك السلام.